قلب كبير عاشق كثير ما لها أخير الشوق هواك أحتاج لها تنفسه أنا عاشق هواك شوق قلب كبير عاشق كثير ما لها أخير الشوق هواك أحتاج لها تنفسه أنا عاشق هواك مدريش بلاي غارك ترى إلى مبهوى حنان كلام يعجز يقول يلقى حلو مهما يطول كلام حنان مدريش بلاي غارك ترى إلى مبهوى سكن بقلبي وريدة والنبض والأنفاس حب عسى الله يزيد والشوق والأحساس أحبك من غير كيف من غير ليه أحبك غيرك ترى مهما جرى لما شوق قلبي كبير له أخي الشوق، أحتاج إلى هتنفسه أنا عاشقة هوا، مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنام.